السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أستميحكم عذرا أن أتكلم في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى بين أيديكم بمواضيع أرى أنها من الأهمية بمكان عن بعض المتكلمين أو الدعاة أو الذين يظهرون في القنوات، سموهم ما شئتم، لا يهمني موضوع التسمية، ولكن هناك مجموعة وفرت لهم القنوات الفضائية حيزا جيدا في قنواتهم، يخرجون ويتكلمون ويهرفون بما لا يعرفون، وأحيانا يهرفون بما يعرفون ولكن في سبيل نشر باطلهم وإضلال الناس للأسف، كأمثال محمد شحرور وأمثال علي الكيالي وأمثال عدنان إبراهيم والجفري والكوبيسي أحمد الكوبيسي وغيرهم من المنحرفين حقيقة. وأحببت أن أبين أن هؤلاء يجب أن يحذروا ولا يتساهل في نشر مقاطعهم، لأنهم يدسون السم في العسل ويظهرون الباطلة بصورة جلية جميلة يدلسون فيها على الناس. على كل حال، سأبدأ الكلام اليوم عن الكيالي في مسألة ما نشرها وتكلم فيها كثيرا، ألا وهي إنكاره لحياة البرزخ سواء كان نعيما أو عذابا، والبرزخ والقبر، ومعلوم أن القبر أو البرزخ منزلة بين الحياة الدنيا وبين الآخرة ويسمونها حياة البرزخ أو حياة القبر، وهذه الحياة قد تكون نعيما وقد تكون جحيما بحسب أعمال العبد. وسمعت شريطا أو مقابلة أو كلاما لعلي الكيالي، دكتور علي الكيالي، وأنكر فيها حياة البرزخ ورد العذاب والنعيم الذي ذكر فيه. أما الآيات فأولها وحرفها عن ظاهرها، وإن كانت ظواهرها تحتمل أحيانا، ولكن المصيبة في الأحاديث، أحاديث صريحة جدا ضرب بها عرض الحائط وكأنه لا يؤمن بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا حقيقة في هذه الرسالة أدعوه هو أولا أن يتقي الله تبارك وتعالى فيما قاله، وأن يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة وأنه قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وقال: عليكم بسنتي. والنبي صلى الله عليه وسلم مأمورون نحن بطاعته، كما قال الله تبارك: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالقصد أن هذا الدين هو كتاب وسنة، لا يجوز أبدا الإخلال بأحدهما، لا بالكتاب ولا بالسنة. نعم، الكتاب هو كله متواتر، بينما السنة فيها المتواتر والآحاد. الكتاب اللي هو القرآن الكريم هو كلام الله جل وعلا، والسنة هي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لابد أن نعلم أن القرآن والسنة ينطبق عليهما قول الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. على كل حال، حتى لا أطيل عليكم في هذه المقدمة، موضوع حياة البرزخ أو نعيم القبر وعذابه ونوع عذابه، هذا أمر مجمع عليه بين علماء أهل السنة والجماعة الذين ننتسب إليهم أو إليها، وثابت بالكتاب والسنة. أما في الكتاب فقول الله تبارك وتعالى: وحاق بآل فرعون أشد العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والآية واضحة جدا أن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي في غير يوم القيامة، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأما استدلاله يعرضون غير وعرضوا، هذا كلام فاضي لم يقل به أحد من أهل العلم حقيقة للأسف، هو يتبجح بدعوى أنه عالم، بدعوى أنه هكذا، وهو يخالف العلماء ولا يرد إليهم حتى في المسائل العلمية. لكن على كل حال أنا أدعوه حقيقة أن يتقي الله تبارك وتعالى في ادعائه الفهم في كتاب الله تبارك وتعالى، وهو يحرف الآيات عن ظاهرها. ومنها قول الله تبارك وتعالى أن المنافقين ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. يعذبهم مرتين قالوا في الدنيا وفي القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم وهو يوم القيامة. وكذلك قال الله تبارك وتعالى وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. عذاب دون ذلك أي في القبر كما ذكره العلم. وابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه لما ذكر عذاب القبر قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ قول الله تبارك وتعالى عن يعني الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم أي في تفسير هذه الآية أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة في الجنة. وهذا واضح جدا، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن لا تفسير الكيالي ومن سار على دربه. كذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على قبرين، حديث ابن عباس الصحيحين، المر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي في النميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول، فأخبر أنهما يعذبان، وهذا في الصحيحين الحديث. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدكم إذا كان يعني في قبره أقعد فأري مكانه من الجنة وأري مكانه في النار، وهذا أيضا في الصحيح صحيح مسلم. وكذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد تشهده قبل السلام اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وجاء كذلك في صحيح مسند أحمد بسند صحيح مشهور حديث البراء أن الرجل إذا وضع في قبره جاءه ملكان فأقعده ثم سأله من ربك ما دينك ما هذا النبي الذي بعث فيكم، ثم يفتح له باب من الجنة ويفتح له باب من النار، والحديث الطويل مشهور في مسند أحمد. فالقصد أن إنكار هذا الأمر مخالف للكتاب مخالف للسنة ومخالف لإجماع هذه الأمة. أنا أذكر الآن أقوال العلماء في هذه المسألة حتى لا يغتر أحد بأقوال الدكتور الكيالي هداه الله تبارك وتعالى. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عذاب القبر حق، ومساءلة أهل القبور حق، والبعث حق، والحساب حق، والجنة والنار حق، وهذا في اعتقاد أئمة السلف. الإمام أحمد قال حنبل قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل في عذاب القبر فقال هذه أحاديث صحاح نؤمن بها ونقر بها، كلما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إسناد جيد أقررنا به، إذا لم نقر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ودفعناه ورددناه رددنا على الله أمره، إذ قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى يقول مذهب أهل السنة إثبات عذاب القبر، وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة، وتظاهرت به الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جماعة من الصحابة. الإمام القرطبي في تفسيره يقول في التذكرة عفوا يقول الإيمان بعذاب القبر وفتنته واجب، والتصديق به لازم حسب ما أخبر به الصادق، وبهذا نطقت الأخبار عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم آناء الليل وأطراف النهار، وهذا مذهب أهل السنة والذي عليه الجماعة من أهل الملة، ولم تفهم الصحابة الذين نزل القرآن بلسانهم ولغتهم من نبيهم غير ما ذكرناه، وكذلك التابعون من بعدهم، وهذا في كتابه التذكرة. ابن تيمية رحمه الله قال أحاديث عذاب القبر ومساءلة منكر ونكير متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قاله في مجموع الفتاوى. من هم المنكرون لعذاب القبر حتى نعلم الطريق الذي يسير عليه الدكتور الكيالي هداه الله تبارك وتعالى؟ قال الإمام النووي المنكرون لعذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين هم الخوارج والجهمية ومعظم المعتزلة، وهذا قاله في شرح صحيح مسلم. أما حكم إنكار عذاب القبر ونعيمه قال الإمام أحمد عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال مضل، وهذا في كتاب الروح لابن القيم. لجنة الفتوى الأسبق في الأزهر في رد على السؤال عن نعيم القبر وعذابه، هل ثابتان بالأدلة أو لا؟ فجاء الجواب: نعيم القبر وعذابه ثابتان بأدلة كثيرة، فذلك ثابت بالسنة وظاهر الآية، وأهل السنة مجمعون عليه. هذه فتاوى دار الإفتاء المصرية. المنكرون له يريدون أن يشككوا المسلمين حقيقة في سنة نبيهم، ويزعمون أن كل ما لم يذكر في القرآن فهو باطل، فيكذبون ما ثبت في الحديث من أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات نعيم القبر وعذابه. قالوا: وهذا ضلال مبين، فإن السنة مبينة للقرآن، كما قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالنبي بين لنا بسنته ما نزل الله تعالى إلينا في كتابه. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بصفة الصلاة، القرآن لم يذكر هذا وإنما ذكر هذا بالسنة. أخبرنا بأمور الزكاة تفاصيلها، هذه لم تذكر في القرآن وإنما ذكرت بالسنة. فالإنسان عليه أن ينتبه أن القرآن كما أنه مقبول عندنا، كذلك السنة يجب أن تكون مقبولة عندنا. هناك شبهة وتحتاج إلى جواب. الشبهة تقول: بعض منكري عذاب القبر ونعيمه يقولون إن الله تعالى يقول: قالوا يا ويلنا من بعثها من مرقدنا، يعني سموا ما هم فيه في القبر سموه مرقدا، فلذلك قالوا يعني من بعثها من مرقدنا، يعني كيف نحن في مرقد، معناها لا عذاب ولا نعيم وإنما هو مرقد نومة. وهذه الشبهة قال أهل العلم: قبور الموتى مرقد لهم وإن كانوا يعذبون من ناحيتين، أما إذا كانوا ينعمون فواضح جدا، لكن الكلام في الكفار. سموه مرقدا إما كما قال أهل العلم إما أنهم يعذبون فترة طويلة حتى ما بين يعني قيام الساعة وعذاب القبر فترة خلنا نقول انقطاع أو راحة لهم، ثم بعد ذلك يكون يومه القيامة. وقال البعض: لا، وإنما المعنى من بعثنا من مرقدنا، لأن الكافر وهو في قبره يعذب يرى مكانه في النار، يفتح له باب من النار فيأتيه من سمومها وحرها فيراه، فيسمي ما هو فيه مرقدا مقارنة بما سيأتيه. ولذا هناك إجابة جميلة جدا من الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، لما كان حافظ بن حجر غنيا وكان قاضي القضاة في مصر رحمه الله تبارك وتعالى في القرن التاسع الهجري، فمر الحافظ بن حجر وإذا يهودي فقير، والحافظ بن حجر ظاهر عليه أثار النعمة، فقال اليهودي للحافظ بن حجر العسقلاني، قال له: أيها العالم، أريد القاضي أسألك سؤال. قال: نعم. قال: كيف يقول نبيكم الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن، فهل ما أنا فيه جنة وهل ما أنت فيه سجن؟ أنت منعم وهذا وين السجن، وأنا عذاب وغثى وفقر كذا، أين الجنة؟ فقال له الحافظ بن حجر: أما أنا فسجن ما أنا فيه مقارنة بما سألقاه عند الله تبارك وتعالى إن مت على هذه العقيدة، وأنت في نعيم عظيم في جنة مقارنة بما سيأتيك من العذاب إن مت على هذه العقيدة. وهذا هو الصحيح، أن الكافر عندما يقول من بعثنا من مرقدنا، أي الذي كنا فيه من العذاب نعتبره مرقدا مقارنة بما سيأتينا من العذاب، والله المستعان. هناك ردود حديثة حقيقة على الكيال في تفسيره لكلام الله تبارك وتعالى، يعني أنا أنقله فقط حتى ينتبه الناس لهذا الرجل أنه متجرئ جدا حقيقة على كلام الله جل وعلا. قال بعضهم: لا يزال الخلط مستمرا في تفسير كتاب الله تعالى، ولي أعناق النصوص آيات الذكر الحكيم تحت ما يسمى بالإعجاز العلمي في نصوص الوحي الذي أصبح كلاء مباحا يرتع فيه من يشاء. ومن رواد هذا الضلال علي منصور الكيالي. الذي لا يتردد في إخضاع عالم الغيب بأركانه ونصوص الوحي الشريف بقوانينه إلى عالم الشهادة. وليته حتى في هذه المحاولات السقيمة على ما فيها من ضلال يلتزم حتى بقواعد وقوانين المنهج العلمي التجريبي، بل يلقي الكلام إلقاء الواثق من صواب فكرته، يقول: وهذا يوقع كثيرا من المشاهدين في اللبس مع افتقاره إلى معرفة أسهل قواعد التفسير وأصوله الكبرى. الدكتور عبد العزيز إبراهيم بن عبد العزيز زيد أستاذ مشارك بكلية اللغة العربية متخصص في بلاغة القرآن، يقول: الدكتور الكيالي له لفتات جيدة في تدبر القرآن، لكن في تفريقه بين الجمل والبعير أخطأ عدة أخطاء، وشد منها جزمه بنفي بدهيات ظاهرة من كلام العرب مما يكشف به عن جهل كبير باللغة وجرأة غير لائقة عليها. فمن ذلك زعمه أن جمع بعير هو إبل، ومعلوم أن إبل لا مفرد له من لفظه، إلى آخر ما ذكر. قال: وأخطر منه نفيه تسمية البعير الحيوان بالجمل، وهذا مثل نفي وجود الشمس والقمر. قالوا: من أخطائه نفي تفسير الجمل في آية الأعراف والمرسلات في قول الله تبارك وتعالى: لا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سمي الخياط، وقال عنه البعير اللي هو الحبل المتين، إلى أن قال وترك كلام العرب وذهب إلى الغرائب ونشرها بين الناس. قالوا: أما تفسيره بحبل السفينة فقد أورده بعض المفسرين، ولكن عدد منهم أورده ليرده وينفيه، ومن ذكره بلا نفي فذكر أنه بضم الجيم وتشديد من جمل وليس الجمل. طيب، الدكتورة شيرين السالمي باحثة الدكتوراه في الفيزياء النووية، في جزء على محاضرة الطاقة والقرآن، تقول: لفت انتباهي أحد المتابعين إلى محاضرة الدكتور علي منصور كيالي فضل الصلاة جماعة، وأنه استند إلى دراسات علمية. قالت: لا يوجد جهاز بعلم الفيزياء يقيس طاقة الجسم بالطريقة التي وصفها، وأين البحث الذي تحدث عنه؟ تقول: بحثت عن أبحاث جامعة حلب المتعلقة بطاقة الجسم وقت صلاة الجماعة، لم أجد بحثا واحدا، كلها أقوال بالفيسبوك واليوتيوب، ببساطة لا توجد دراسة. ثم قالت: أقدر نوايا الكيالي وأنه يريد إقناع الناس بأن العلم يدعم أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أوامر الرسول ليست بحاجة لتلفيقات علمية. وقالت: المؤمن لا يحتاج لدراسات علمية تثبت صحة ما ذكر بالقرآن والسنة، لأنها حقائق مسلمة بالنسبة له، وتلفيق الدراسات العلمية ليس إلا فقاعة صابون فارغة. وقالت كذلك: تلفيق الأدلة العلمية تجعل غير المسلمين ينفرون من الإسلام، لا تنسى إنهم يستطيعون البحث. الدكتور محمد عبد العزيز الشريم أستاذ مشارك في جامعة الملك سعود يعلق على مقاطع الكيالي: عديد من مقاطعه يظهر فيها افتعال الإعجاز، إما بتحوير المعنى أو بربطه بلهجة مغمورة من لهجات العرب بعيدة عن التفاسير المعروفة. وأخيرا المهندس طلال العتيبي قال: وأما قول علي الكيالي عن أثر الصلاة على طاقة الإنسان وأنها أعلى ب 27 درجة في الجماعة منها منفردا، يقول: فالمطلوب إثبات نتائج بحثه بأي طريقة علمية معتمدة مرفقا بحثه والمعادلات الرياضية التي استخدمها منشورة في مجلة علمية محكمة. سئمنا من الكذب العلمي وتزييف الحقائق، نحترم الأشخاص لكن الحق حقه أن يتبع. إذن نحن لا نريد الإنسان يتكلم هكذا: بحث علمي بحث علمي. أين البحث العلمي؟ أين هذه الحقائق؟ هذه دعاوى فارغة، ثم يلبس مع هذا البحث العلمي دعاوى في رد أساسيات في العقيدة وأمور مجمع عليها. فعلينا أن ننتبه، بارك الله فيكم، من هؤلاء وأمثالهم. هذا ردنا على بعض ما قاله الكيالي، وليس المقصود التفرغ للرد على هؤلاء، ولكن ننبه على بعض أقوالهم: هذا الكيالي وهذا شحور وهذا عدنان وهذا الجفري وغير هؤلاء من المنحرفين، نسأل الله لهم الهداية، ونسأل الله لنا ولكم العصمة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.